والعالية لوصف الشريعة ولا عرض لحكمه طلب. شوف هذا الفرق، يعني العالم والنبي وظيفة النبي أن يوضح لنا في الشريعة، وظيفة العالم أن يوضح لنا في الشريعة، بيد أن النبي مصيب لأن احكامه وحي، وأما العالم فعرضه أن يصيب وأن يخطئ. نعم. لأن عرض الذين الثالث يحصل أن الرسول قد يكون متابعا لشريعة من قبله، كما أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله، فإذا الفرق بين النبي ورسوله اتباع شريعة من قبله أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله، والرسول يكون متابعا فيتبع سنته جاء قوله بما وعد بما وعد به ابراهيم عليه السلام ويعقوب، وقد يكون يبعث بشريعة حديثة. وهذا كلام نافيه في الرسول، لأجل أن نفهم طريقة من أهل العلم جعلت كل مختار من هذه الأجزاء فرقا ما بين النبي ورسوله. فإذا كما ذكرت لكم الكتاب قد يعطاه النبي وقد يعطاه الرسول، بعثه لقوم طوافين أو كبارين، هذا أظهر فرق ما بين النبي ورسوله. الرسول قد يبعث بشريعته من قبله بالتفريق في دياناته التي جاء به الرسول لمن قبله، لكن يرسل الى قوم مخالفين، واذا كانوا مخالفين فلا بد ان يكون منهم من يصدقه ويكون منهم من يكذبه، لانه ما من رسول الا وقد كذب كما جاء في ذلك الايات الكثيره. المساله الثانيه نبوه الانبياء هل هو زمن او مبينه؟ الظواهر أن نبوذ الأنبياء من أسفل رسول جملة أعطاه الله عز وجل على نفسه، كما قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الإنسان على الله حجة بعد الرسل، واستغنى الناس في ذلك، وقال الطائفة أسفل رسل ذلك، وقال الطائفة أسفل رسل واجب على الله عز وجل. يعني ممكن يعني جائز، هل أسفل رسل واجب ولا ممكن؟ يعني واجب أن يرسل أن ترسل الرسل أن يرسل أصحاب الرسل، طبعا من قول واجب ليس هذا الواجب منا نحن على الله، فلا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء من قبلنا، وإنما واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، فقال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل، قد أوجب الله على نفسه لقطع المعذرة إرسال أن يرسل الرسل، لكن هل هذا الوجوب منا نحن؟ لا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا الحق مننا نحن على الله؟ لا. فلا يجب عليه سبحانه وتعالى شيء منا، إنما واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى نفسه بمقتضى الحكمة، فحكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يقطع المعذرة عن الخط، وهذا القطع المعذرة يكون بإرسال الرسل. طيب ده واجب، أرسال الرسل إذا يصبح واجبا لازم يرسل الرسل ولا ممكن؟ يعني جائز، يعني جائز ألا يكون هناك رسول؟ نعم. وقال الطائفة أرسال الرسل والنبوات الأنبياء لا يقال بها جائزة ولا واجبة، فهي تبع ذو الصحة، كما ذكرنا أن قول أهل السنة في ذلك إن إرسال الرسل يعطاه الله عز وجل حجة على ذلك كما في الآية، ولا يطاب القول بوجوبها ولا بمن يبيع أو زواجها أو نقص ذلك، بل يتبع في ذلك النقص الغالب، لأن أفعال الله عز وجل والإجابة عليه والتحذير إنما يكون بيده عن ذلك. نعم. المسألة الثالثة أولا، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا ورأيت النبي والإسماء حضرات النبي والرجل والرجال ورأيت النبي وكذا، هل هذا النبي الذي ليس برسول؟ لأن الرسول يطلق كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فهل هذا يطلق على النبي هنا الوارد في الحديث هذا هو النبي الرسول ولا النبي الذي ليس الرسول؟ ما في إضافة، يعني ما في إضافة،

ونقول إن طريق الإكمال لمراد الأنبياء وإرسال الرسل للناس فيه بدائل. المذهب الأول أن الرسل والأنبياء لديهم مستعجلات تسجيلات مراجعة في الصور الثلاث والصفات الثلاث وهي السمع والبصر والفم. النظام يقول عندهم قوة في المدعين فيسمع الكلام كلام الملك الأعلى، وعندهم قوة في البصرين فيقول عندهم تخيلات أو يتصور ما هو غير مرئي، فعندهم بصر غير قوي يبصر ما لا يبصره غيره. وهذه طريقة مطابقة وهي طريقة الأجنة الذين يعرفون الظلمات الكاذبة في السجادات التدريبية لا تجزئة لأنها وحي وإكرام واستضافة من الله جل وعلا. يعني النبي أو الرسول يكون عنده استعدادات تؤهله لهذا، استعدادات نفسية وقوة معينة تكون فيه تتعلق بالسمع والبصر والإيه والقلب، فهو أقوى من غيره في هذا. وينكرون مسألة أنه قد يكون بوحي، وطبعا هذا كلام الفلاسفة يعني ما قد بأحد من إيه فرق الأمة. نعم. يعني هي مكتسب وليست به من الله سبحانه وتعالى عطاء واصطفاء. نعم. الأدب الثاني قول ما يقول إن النبوة بالسلامة غريق بالذاتات والدليل عليها هم الرجال، وهذا قول المعتزلة والأشاعرة والطوائف من المجرمين ورجعهم في الخزن والجماعة وجعلوا خلقا غير النبي وغيره وأن النبي يزرع على يديه طوائف وعادات، فمنهم من استلزم وهم المعتزلة والمخز لأنه لا يتم الفضل وطوائف وعادات وهي المعتزلة إذا لا يسكن طالب لغير النبي. فأنقر الفقر فأنقر السفر والكهان فأنقر طرامات الأولياء فأنقر ما يدرى من الطوارئ، لأن أصبح عندهم الطريق لإثبات النبوة هو الإيه؟ الخوارق. فما تحصل هذه الخوارق إلا لنفسه. طيب ما جرى مثلا الصحابة وليس بأنبياء الذي يمشي على الماء والذي يقول يا سارية الجبل والذي تضيء عصاه بين يديه، كل هذا كيف نفسره؟ ينكرون هذا. نعم. تخيل، مجرد تخيل يعني يهيئ له، يعني حينما خاضوا البحر ومشوا عليه هذا تخيل. طب تخيل ما غرقوش ليه؟ طيب لما هو تخيل، التخيل يهيئ ليك مش حقيقة، فكيف يمشون على الماء؟ تخيل. نعم. وفعل ذلك أمورا تخيل في كل أحوالهم، وأما الأشاعرة فقالوا الأمثال مختلفة وجاءت تصديقها في الأنبياء عليه الصلاة والسلام وذكر كرامات الأولياء. فالمذهب الأول بما تثبت الرسالة تثبت بقوة نفسية في كل إنسان عند الإنسان واستعدادات بدنية، وده مذهب المين فلسفة. المذهب الثاني طريق النبوة هو الخوارق الاستخالف العاد، وهذا مذهب المعتزلة بعمر بن حزم رحمه الله تعالى، وأنكروا الخوارق التي تكون لغير الأنبياء. نعم. لا ما يتقاضى، لا يقرر مذهب أهل السنة في هذا، ويقال أخطأ في هذا. أيوه طبعا، هي هذه مسألة في الاعتقاد طبعا، وقال خالف الاعتقاد، لأن السحر لو حقيقة القرآن أثبت هذا. فيتعذبون ان هما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ولم يكن هذا في زمن مضى وانقطع، بل لا يزال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان التولة والعطف، قال ان التولة وليه ان رخية والتولة والتمائم شرك. صرف العصر، صرف العصر، واحد يكره زوجته جدا مع انها مطيعه له، واحد يجري وراء امراه مع انها فاجره زوجته وفجره وطلقها، وثاني يوم يروح يخبط عليه. مش قادر يستغنى عنها وهي على بنا لا تسقط زوجها. الصرف والعطف نعم. المعلم الثالث وغدى بأن المنجي والجماعة من الثالث الصالح فيما قرار وإحمده وأن المبادة والإسالات لإسالتها وفرحانها متأول قال يستوى القول بأنها مثلا المعجيات السلسيات التي قرى أن تصدر على يدي النبي والنبي فمن الأدلة والتراويح لإثبات المبادة والإسالات أولا الآيات والقرآن ثانيا ما يدرى من أحوال النبي في قبله وأكله ونهيه وقوله وفعله مما يكون دالا على التنفيذ الشرعي ثالثا أن الله عز وجل يقول رب يا أرض ويا أرض المسكين له فيخبره سعيا لقوته ويريد ذلك ولا يجعل له انتصارا كبيرا وهذه ثلاثة أصول أما الأول فمعناه أن من تقال قوة الأنبياء عن طريق المعجزات فإننا موافقهم على ذلك لكن أهل الكتاب لا يعبدونه دليلا واحدا لا يعبدونه دليلا فرضا ولا يعبدونه بدون دلائل على النبوة وهذا الدليل هو دليل المعجزات كما يسمى وعبدوا عنه أهل الكتاب بقولهم الآيات والبراهين يعني أهل السنة لا يقول معجزات يقول آيات وبراهين يقول لأن هذا اللفظ معجزات لم يرد في الكتاب ولا في السنة إنما ورد الآية البرهان وذلك لأن لفظ المعجز لم يرد في الكتاب ولا في السنة لفظ معجزة لم يرد في الكتاب ولا في السنة لفظ معجزة وإنما جاء بخصوص الآية والبرهان إذا في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين في تسع الآيات إلهي العرض وقومه فذلك برهانان قل هاتوا برهانكم ونحو ذلك من الايات التي تدل على ان لا يختار الانبياء والرسل انما هو ايات وبراهين وبعض اهل العلم جعل لفظ المعجز تشيبا في ان ايه ثانيه وبرهانه بوجه معجز لكن لفظ الاعجاز فيه اجمال وذلك لانه معجز الجمال فيه إجمال وفيه إجمال فإعجاز فإعجاز ما يحصل لمن هو معجز فإذا قلنا معجز لبني جبريل فهذا حال معجز لبني آدم فهذا حال معجز للجن والإنس فهذا حال معجز لكافة المرء فهذا حال ولأن كان المعتزلون والأشاعرة في اختلاف ما بينهم في المعجزات جاءت من هذه الجهة أن لفظ معجز اختلفوا فيه معجز لمن كما جاءت تطبيقه في موضعه كتاب الله ولئلا نعدو عن لفظ الإعجاز إلى لفظ الآية والبرهان ونقول أن الآية والبرهان التي يقال الرسول والأمين للكلمات على التصحيح تكون معجزة للجن والإنس جميعا فما آتاه الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم يكون معجزة للجن والإنس جميعا كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان معقول اتباعهم طريقا أما يحتاج بعض الإنس دون بعض أو الإنس دون الجن فهذا هو الذي يذكر في الطوائف ويذكر في انواع ما يحصل على ايدي الصحابه والكهنه وما اشبه ذلك اما الفرق بين الالف والقران الثاني على صدق النبي مع ما يبناه اهل الطوائف انه هل هو المدين العام للجن والانس ام لا فان كان المدين العام للجن والانس فهو دليل الرسالات والنبوه هذه الآيات والقرائن التي آتاها الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم أنواع النوع الأول من القرآن وحجة الله عز وجل والآيات المعظمة على هذه الأمة الحق الله عز وجل في سنة الإنس وأن يستطيعوا ذلك مع أنواع المتميزون في الصحابة والبلاغة وأشباه ذلك فإذا الآيات والدليل الأول هو القرآن العظيم وهو المعجزات الظاهرة. نعم هذا من أعظم الآيات التي أتاها الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. والآية تفهم في أنها من جنس ما تفوق فيه قوم النبي صلى الله عليه وسلم.

وجود الأتباع الذين تنشرح صدورهم. أنت الآن بمجرد النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى يشرح صدورك. إيه اللي بيحصل لك لما تقرأ القرآن؟ إيه اللي بيحصل لك لما تقرأ السنة؟ إيه اللي بيحصل لك لما تطلع على الكلام العلم؟ والله يا أخوان أول أمس والله ولست حنيفا إن شاء الله والله جبت كتاب مفتاح فرق في عجل بن قيم طبعا من المكتبة حطيته على السرير وبمجرد ان نظرت فقط الى الكتاب مفتاح فرق في عجل لابن القيم وهذا تابع من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الامه ان قلبك تغير مجرد ترى اسم ابن القيم ولا ابن تيمية ولا ترى هذه الكتب قلبك يتغير تشعر بمحبة السنة تشعر بالهداية تشعر انك انت غير الناس في نعمة غير الناس يا ناس هلكة في الصوفية وناس هلكة في التجاهل وناس هلكة في الأشعار عايشين في كلام كله هلكة مجرد انك ترى هؤلاء مجرد تشوف كتاب ابن القيم ينشرح صدرك فكيف بصحيح مسلم فكيف بكتاب الله سبحانه وتعالى وشوف احنا بيننا وبين النبأ دي ومع ذلك الحمد لله على الاستقامة دعوة الدعاء الآن شوف دعاة الباطل كانوا ينطقون على باطلهم الآن أي قناة استمعت فتح النهاردة شوف بقى فوق الصالحين كده الإنفاق المالي مش عارفين يقوموا القناة بالعافية بالعافية المسلمون يعني اللي هم عشان ينفقوا على القناة تكون منبرا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لكن شوف الغرب والشرق كم ينفق على الفتاة بس مسألة تنظيم الأسرة ولا تحليل دعم ده أو ولا قطع الناس لخلص دعم ده شوف كم ينفق عليه من الملايين والمليارات النهاردة لك القناة دي وقعت ليه أصل مش لاقي فلوس وما حد شوف لا إمكانات لا إمكانات مادية ولا معطلات كل الطرق ولا ودول عمالين أطفالوا وينفقوا أموال ليل ونهار كما قال سبحانه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصبوا عفو الله ومر كما قال سبحانه بل مكروا الليل والنهار وتلاقي الداعية يقوم طالع آية الكلمة ربع ساعة ونص ساعة تغطي كل الحجاب هل الأشاعرة هل الصوفية هل الجهمية هل الخوارج هل القدرية هل الجبرية يسمعون في الأمة كما يسمع أهل السنة سبحان الله دي أصل من الآيات الدالة على صدق هذه الدعوة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به فكل من اتبع النبي له حظ من النصرة ومن الإيه ومن التأييد.